سماحة الشيخ، يقول السائل: هل يصح إخراج الزكاة مواد غذائية؟ فأنا أستلم زكاة من بعض أقاربي وأشتري مواد غذائية ووزعها للمحتاجين والمعوزين. يقول السائل: هل يصح إخراج الزكاة مواد غذائية؟ فأنا أستلم زكاة من بعض أقاربي وأشتري بها مواد غذائية ووزعها للمحتاجين والمعوزين. يجوز إخراج الزكاة على الصحيح عروض مواد غذائية، إذا أخرج زكاة ناس قد لا يحسن تصرف المال، إذا أعطاهم الفلوس قد يضيعونها أو يصرفونها فيما لا ينبغي، إذا أعطاهم مقابل ذلك ملابس أو حبوب من الرز أو غيره أو تمر، كل هذا طيب، لكن يجتهد في أن تكون بقيمتها أو أعلى، بقيمتها من الفضة والذهب أو أعلى حتى لا يبخس الزكاة. قد يكون نساء ما يحسن التصرف أو أيتام يعطيهم عروض، لكن الوكيل لا، الوكيل لا يتصرف، اللي بعطاه فلوس يصرف فلوس، يخرج فلوس إلا بإذن من أعطاه، إذا أذنوا له أن يشتري بها مواد لا بأس، ولا لا لا يتصرف، إذا أعطاه فلوس زكاة يخرجها فلوس. أما إذا قال أنا أشتري بها طعام وأعطيها الفقراء وأذنوا له لا بأس.